عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار في كتاب البيعة. وذكرنا في المجلس السابق مقدمة حول فقه البيوع، ثم اليوم بمشيئة الله تعالى نتمم القول في الكلام على الباب الأول الذي ترجم له المصنف من كتاب البيوع بقول: أولا، أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. وكما تعلمون أن أصل هذا الكتاب هو المنتقى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، وهو من أجمع، لا أقول أجمع، بل من أجمع الكتب التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصت بأحكام الشريعة المطهرة. ومصنف الكتاب الأصلي هو الإمام عبد السلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين، وهو فقيه من فقهاء الحنابلة الكبار، حتى إنه قيل في شأن أولين للمجد، المجد عبد السلام ابن تيمية الفقه كما أولين الحديد لداود عليه السلام. يعني هذه مسألة مبالغة فيها، مبالغة شديدة جدا، أولين له الفقه كما أولين الحديد لداود عليه السلام. وكتابه جامع وكتاب طيب، وتصدى لبيان معاني الأحاديث الطيبة الشريفة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، قاضي قضاة القطر اليماني. ذكرنا المقدمة وذكرنا الأحاديث المذكورة في الباب الأول، وهو باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وقبل أن أذكر هذا، نريد أن نقيم تصورا قبل بداية هذه الأبواب، لأن ابن رشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ذكر أمرا مهما ينبغي أن يضعه طالب العلم في تصوره قبل أن يبدأ، لأنك تبدأ في هذه الكتب المبتدأ في الحديث عن البيوع بأبواب البيوع المنهي عنها. لماذا؟ لأنهم يريدون، بعد أن تحدثنا عن نظرية العقد وبينا أن أركان العقد تتكون من العقدين الموجب والقابل، إيجاب وقبول، فعندي طرفان في التعاقد، الركن الأول العاقدان. طيب الركن الثاني ها؟ صيغة التعاقد. الركن الثالث محل التعاقد، الشيء الذي تم التعاقد عليه، بيع أو إيجار أو شراكة أو كذا أو كذا أو كذا، تمام؟ طيب، حينما نتعرض لبيع، الله تعالى قال وأحل الله البيع، وتكلمنا في اللقاء الماضي هل المقصود هنا أحل الله البيع يعني جميع البيوع، الألف واللام هنا للعهد، ولا الألف واللام هنا للجنس، ولا الألف إيه قصة شرحناها في اللقاء الماضي. طيب، أحل الله البيع مع أن هناك بيوع محرمة، لماذا حرمت؟ لأن محل العقد الذي جرى عليه العقد في أشياء معينة، الشرع قال إن هذه البيوع غير صحيحة، الجامع الذي يجمع هذه الأمور ما هو؟ ما هو الجامع؟ يعني هنيجي نقرأ، خلي بالكم هتلاقوا إلى الأبواب اللي جاية بيقول فيها إيه. بصوا، باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، الباب الثاني باب النهي عن بيع فضل الماء، الثالث باب النهي عن ثمن عسل الفحل، الرابع هل باب النهي عن بيوع الغرر، الخامس النهي عن استثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، بيع بيعتين في بيع، النهي عن بيع العربون، باب تحريم بيع العصير، النهي عن بيع ما لا يملكه. أبواب كثيرة جدا جدا جدا في المنهيات، وصلت إلى حوالي 20 بابا. طيب، ابن رشد عقليته كانت فلسفية منطقية، يحاول أن يجمع ويعطيك التصور الكامل ده، لأنه فيلسوف في الأصل ولكنه كان فقيها. فقال أسباب الفساد العامة في البيوع يجمعها أربعة، أسباب الفساد العامة. ذلك إحنا لما بنقرأ في كتب الفقه بنقرأ، وفي كتب شروح أحاديث الأحكام بنقرأ، وبنتعلم من هنا ومن هنا، لكن بنرجع دايما لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأنه بيعطيك عارف الشجرة، بيعطيك التصور الكامل بحيث تبتعد ثم ترى الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيحدث في مستقبل الزمان، إن الأرض قد إيه؟ إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. طبعا الأمر في فرق، ولكن أنا بعطيك صورة، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، كما أعطيك مجسما لكرة الأرض وقول لك هنا تقع إفريقيا، هنا تقع أسيا، هنا تقع مصر، هنا تقع السعودية، وهكذا مجسم. طب أين تقع زفت أمريكا في المكان الفلاني، واخد بالك، وهكذا. يبقى بقى أعطيك على الخريطة المجسمة أمامك كرة بتحدد فيها أبواب الطيب والأبواب الإيه؟ الأماكن التي يسكنها الخبثاء، وهكذا على مجسم الأرض. فنفس الكلام هنا مع الفارق طبعا، يعني بقى بنتكلم عن الشريعة المطهرة والفقه العالي، فقه الشريعة. فبيقول لك أسباب الفساد العامة في البيوع أربعة، واحد تحريم عين المبيع، أو ده اللي نتكلم عنه، عين المبيع ميتة لا يجوز بيعها، خمر لا يجوز بيعها، خنزير لا يجوز بيعه، دم لا يجوز بيعه، يبقى محل التعاقد محرم، تحريم عين المبيع. اثنين الربا، لو كان عندي بيع ربوي لا يجوز. ثلاثة الغرر، والغرر ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أو كانت في المبيع أم كانت في الأجل أم كانت في القدرة على التسليم، وتحت كل نقطة هتجد أبواب. واضح الغرر، يبقى تحريم عين المبيع كالخمر والخنزير، تحريم الربا لو دخل الربا في البيع، أو الغرر، والغرر قلنا ما دخلته الجهالة، سواء كان ذلك في الثمن أو المثمن اللي هو المبيع، أو في الأجل، أو كان في القدرة على التسليم. ثلاثة الغرر، أربعة الشروط التي تؤول إلى أحد هذين، أو يعني الشروط شرط أضعه في العقد يؤول إما إلى الربا وإما يؤول إلى الغرر، أو يجمع الأمرين معا أو لمجموعهما كما تكلمون مثلا عن عقد التأمين، يقول لك التأمين لماذا؟ لأنه في غرر وفي ربا، مش كده ولا ايه؟ تمام. وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. يعني الأمور هذه كانت سببا للفساد لأنها تتعلق بالبيع من حيث كونه بيعا لا لأمور من خارج، ولكن قد تكون هناك أمور خارجية تجعل البيع فاسدا لا علاقة لها بماهية البيع. مثلما أقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إما البيع ساعة الأذان محرم، لا أنا بعت خمرة ولا في ربا ولا، لكن لا يجوز البيع في هذا التوقيت لأمر خارج عن عقد البيع. الأمر لا علاقة له، يقول لك وفي لا في بيع لا ربا ولا في عندي غرر ولا دي ده بيع كويس، أنا رايح أشتري عربية وعربية وهدفع فلوس وفلوسي نقدا وفلوسي حلال والسيارة ستستعمل أروح بيها أصلي وأروح بيها شغلي وأروح كل ده جائز. طب إيه اللي في المشكلة؟ التوقيت ده لا يجوز، لأن في هذا الوقت المفروض سيادتك تكون فين؟ في الجامع بتصلي الجمعة. واضح؟ يبقى لأمر خارج لما يكون مثل مسألة وقت الصلاة وهكذا. يبقى هذا الكلام جمع الصورة أمامي. بعد ذلك سنجد أن الأبواب التي ذكرها المصنف إن شاء الله ستدخل تحت هذه الأبواب الإيه؟ الأربعة. قال باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، وذكر في حديثين عن جابر، وذكر أحاديث ولكن بدأ بالحديثين اللذين شرحهما الشيخ عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم فتح مكة يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوه، جعلوا هذا الشحم مذابا مثل السمن، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة. الحديث الثاني وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود. ثم ذكر أحاديث أخرى وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، يعني اشترى عبدا يعمل بالحجامة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكسرت محاجمه، وقال إن أبو جحيفة أمر أبناءه بأن يقوموا بتكسير آلات المحاجم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكذب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصورين. وعن ابن مسعود، الحديث متفق عليه، وعن ابن مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب، يعني الذي باعه، إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو الإيه؟ القط. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا هو الباب الأول وأحاديث الباب الأول. الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه توسع في الشروح في الجزء الأول، الأجزاء الأولى من الكتاب أبواب العدادات، لكن أبواب المعاملات لم يتوسع في شرحها. ولذلك الأمر ده يحتاج منا أن نأتي ببعض التحشية على هذا الكلام، بحيث حينما نقرأ كلام الشوكاني نجد أنفسنا قد قرأنا مختصرا لما كتبه الإمام ابن القيم. والذي دعاني إلى هذا وشجعني أنني وجدت أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه حينما شرح بلوغ المرام استبطن شرح الإمام ابن القيم في داخل شرحه لكتاب بلوغ المرام. عارفين بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. جاء الشيخ العثيمين وهو من هو معلوم يعني حجم الشيخ العثيمين في الفقه من ناحية العلماء الكبار المعاصرين، وجدته استبطن، مش استنبط، استبطن يعني جعل كلام الإمام ابن القيم في داخل شرحه. وهذا أمر جميل، لأن ابن القيم أتى بأمور تشد إليها الرحال، فرأيت أن من الواجب علي حتى لا أخونا إخواننا الذين يستمعون إلينا أن نأتي لهم بالأصل مباشرة ونقرأ منه. فالإمام ابن القيم كما تعلمون ونحن يعني كلفونا بقراءة كلام ابن القيم، وزاد المعاد خاصة لنا به يعني كثير اهتمام. ذكر في المجلد الأخير المجلد الخامس من طبعة الرسالة ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع، ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه. قال ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله، وقرأ الحديث الذي أورده الشوكاني جد شيخ الإسلام في كتاب المنتقى. قال وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة، سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. طب هو يجوز لعن المسلم؟ بيقول له المسلمين فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود. نقول لا، عمر يقول قاتل الله سمرة، مش المفسرين دائما يقولون لما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن قاتلهم الله يقولون القتال بمعنى ايه؟ اللعنة. طيب هل الإمام عمر ابن الخطاب هيلعن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معنى ذلك ان كلمة قاتل أدنى من كلمة الايه؟ لعنة. يبقى كلمة قاتل نريد هنا أن نقف عندها لبيان أن القتال شيء واللعنة شيء آخر. القتال أدنى، فالقتال بمعنى الإهلاك، دعوة عليه بالهلاك، ولكنها ليست لعنة لأن اللعنة أخطر، لا يجوز لعن الايه؟ المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المهم أن حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال الإمام ابن القيم فهذا من مسند عمر، يعني مش مسند ابن عباس، لأن ابن عباس نقل هذا عن عمر أن عمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هنا ابن عباس كصحابي ينقل عن صحابي آخر. فالحديث هنا حينما نراه في كتب المسانيد التي ذكرت الأحاديث وعزت الأحاديث إلى الصحابة، يقول مثلا مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، الأحاديث التي رواها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي أسند الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذا من مسند عمر رضي الله عنه، وقد رواه البيهقي والحاكم في مستدركه، فجعلاه من مسند ابن عباس. وفي زيادة ولفظ عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني الحرام فرفع بصره إلى السماء فتبسم فقال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال وإسناده صحيح، فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان عن الصفار عن إسماعيل القاضي حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون قولي إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يمثل هذه الأمة بالأمم السابقة، خاصة من أهل الكتاب، خاصة اليهود والنصارى. لماذا؟ لقرب العهد بهم، لأنهما أقرب الأمتين إلينا. واحد، اثنان، أنهما أوتوا أعظم كتابين بعد القرآن الكريم، كتاب التوراة والإنجيل. ثالثا، أنهما أرسل إليهما أعظم الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فأرسل إليهما اثنان من أولي العزم الخمسة، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. قال فاشتملت، اسمع بقى هذا الكلام العالي، فاشتملت هذه دائما ابن القيم فقيه نفس لا تكلم عن الحكم الفقهي الشرعي فقط، وإنما دائما يربط الأمور بمقاصدها التشريعية، ويربط الأمور بقضايا الاعتقاد والمقاصد العظمى التي توختها الشريعة الإسلامية. فيقول فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس. ولذلك لما كان هذا الحديث جامعا أورده الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، مش كده فاكرين الكلام؟ احنا لسه عهدنا بشرح الحديث قريب. فقال فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول مثل الخمرة، مشارب يعني أصول تشرب، مشروبات تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا كالميتة، والذي يأكل الميتة، هل الميتة تحل؟ لا يا حرام. لماذا؟ لأنها مضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين عنه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الميتة خبيثة، فإذا أكلها الإنسان لابد أن تفسد طباعا، لأن الإنسان تبعا لما يأكل ولما يشرب، فهذا الجسم ينمو وينبت من هذا الغذاء، فإن نبت من سحت كان هذا السحت سببا في كونه يتقلق بأخلاق أهله السحت. وذلك لو غذي الإنسان من الحرام فإن هذا الحرام يظهر في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. فيقول ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيث، هذه أمور لا يعلمها العلمانيون. يعني هذه المسائل لو تكلمنا مع اللادينيين يقول لك وفي فرق بين انك تاكل اكلا كسبته من كذب حلال او صرفته، وفي الاخر انت تعشيت ايه؟ كلت لحمه. مش مهم بقى مصدر اللحمه ايه، ممكن المصدر يكون مسروقه، ممكن تكون هذه اموال رشوه، يقول لك كله اكل، والجهاز الهضمي والجهاز والدوره الدمويه، كل هذه الامور لا علاقه لها، مش هتعمل تحقيق للاكل الذي دخل جسم الانسان ان كان هذا الطعام مسروق او كان من كسب يمينك ولا ايه. لكن عند الله لا، امر يختلف. هذه الامور لا يعلمها الا دينيون، الملاحده لا يعرفونها، ولذلك هؤلاء يتعاملون مع الامور. احنا دلوقتي بنتكلم عن الحلال والحرام في البيوع، وما اقول لك يا عم انتوا مدوشين نفسكم ليه؟ الحلال ما حل في اليد، والحرام ما حرمته النفس. يعني اللي اتحرم عليك كونا وقدرا هو الحرام، لكن مش عارف تجيبه، تريد الشيء ولا تستطيع، وتتعلق به نفسك ولكن لا تستطيع الحصول عليه، هذا هو الحرام. والحلال ما جاءك سهلا رخوا هينا، لكن الشرع بتقول لك لا، الحلال حلال الله والحرام حرام الله. فإذا هنا يقول ومطاعم تفسد الطباع. شفت بقى بنتكلم في الحلال والحرام ليه، وبنقول للتجار اتعلموا الحلال والحرام ليه؟ لأن هذا الأمر سيفسد طباعك ويجعلك والعياذ بالله تتعامل معاملة الحيوان ومعاملة السبع الضاري، لأنك أخذت على أكل الحرام. ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان لأنه حرم بيع الأصنام، وأعيان تفسد الأديان. وكلمة يقول لك هو ابن القيم بني الأديان، هي السماء تمطر أديانا، ولا هو دين واحد؟ هو دين واحد ولا عشرة أديان يا أخوانا ولا ثلاثة؟ هو دين واحد فقط. السماء لا تمطر أديانا، يقول لك السماء الأديان السماوية، السماء ما نزل منها إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال لك ولكن عبارة الأديان المقصود إيه؟ تعدد الشرائع، هذا هو المقصود، وليس المقصود الأديان بمعنى أن الله له عدة أديان، هذا هو المقصود. وهذا حسن ذلك، دايما انظر إلى المتكلم، العبارة واحدة يقولها رجلان، رجل يقصد بها سوءا ورجل يقصد بها خيرا، فبيجيش أي لفظة كده يذكر عالم حينما يقول مثلا إيه؟ ولكن عناية الله والعناية الإلهية، يقول لك العناية الإلهية هذا كلام الفلاسفة، وأصل العناية وأصل الشيخ خليل هراس قال. يا عمي الكلام ده للذين يعنون بكلمة العناية معاني أخرى، فاللفظة تكون واحدة والجملة تكون واحدة، يقولها إنسان يريد بها الخير المحض، ويريد بها إنسان آخر أن يوقع الناس في شرك، ويوضع الناس في ماذا؟ يوضع الناس في بعض الأمور التي تجعل الدين ملبسا، واضح؟ فيقول هنا وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فصان بتحريم النوع الأول اللي هو المشارب التي تفسد العقول، حرمها، فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها بتحريم الخمر وتحريم بيع الخمر، بل لعن في الخمر عشرا، وبالثاني القلوب صانها عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها، الخنزير والميت. والغازي شبيه بالمغتزى، الغازي شبيه بالإيه؟ بالمغتزي. الغازي اللي هو إيه؟ شيء الذي يغذيه اللي هو الطعام. الغازي شبيه بالمغتزي، والمغتزي هو الآكل. الغازي اللي هو الإيه؟ الذي دخل الجسد، والمغتزي هو الذي أطعم هذا الغذاء. وبالثالث صيانة الأديان عما وضع لإفسادها. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان، أليس هذا هو مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ثم قال ولكن الشأن في معرفة حدود كلامي صلوات الله عليه، حدود ولذلك قال إيه رب العالمين في سورة التوبة، ها الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان تحرير ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أمر مهم جدا. وما احنا بنتكلم ليه في تحرير المصطلحات؟ وكلمة الإسلام لازم تعرفها، وتعرف إيه معنى الإسلام، وتعرف إيه حدود الإسلام، وتعرف كيف يخرج الإنسان من الإسلام وكيف يدخل الإسلام. لابد كلمة الإيمان، يقول لك قاعدين بيتكلموا في الإسلام والإيمان والإحسان، سبحان الله ده جبريل نزل من أجل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله أمام الصحابة من أجل بيان ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن وأوضح له، الإسلام أبان له، الإحسان مصطلحات، لابد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. هي الفرق، لماذا ضلت الفرق ووقعت في المخالفات الشرعية وكفرت الناس وبدعت وفسقت لماذا وقع هذا وحدث والعياذ بالله استباحة للدماء؟ لأنهم لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا دائما يلمح، انظر بيتكلم في الفقه، ومع ذلك هذا هو المنهج. ولذلك بعض الناس يقول لك دروس في المنهج، هو فيش عندنا دروس في المنهج. بتكلم في العقيدة يبقى بتكلم في المنهج، هتكلم في الفقه يبقى بتكلم في المنهج، هتكلم في علم الحديث يبقى بتكلم في المنهج. بعض الناس قديما قالوا فلان بيتكلم بيتكلمش في المنهج، قالوا بيتكلم في، قالوا بيتكلم في تفسير كتاب الله. هو في منهج مغير ل، ولو المنهج بعيد عن تفسير كتاب الله يبقى مش عايزين مناهج بقى، هو الكتاب هو الاساس، الغي بقى المناهج، مش كده ولا ايه؟ هتبقى مناهج باطله. ان كان تدريس التفسير على كما اراد السلف الصالح وفهم السلف الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هذا هو المنهج الإسلامي العظيم، يبقى أي بقى منهج آخر فعلى الدنيا مش كده ولا إيه؟ فلابد يا أخوانا من معرفة أن الإنسان الذي يكون منهجه منضبطا هيتكلم في الرقائق، هيتكلم في المنهج، هيتكلم في التفسير، هيتكلم في المنهج. على رأي شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، قال لك لو بدرس جغرافيا هيتكلم في المنهج، طالما انت منهجك شرعي سليم لو اتكلمت في الجغرافيا والتاريخ هتتكلم برضه تحكم منهجك. فقال هنا ولكن الشأن في معرفة حدود كلامي صلوات الله عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. لماذا؟ قال لتستبين عموم كلماته وجمعها، لتستبين وتظهر وتتضح عموم كلماته وجمعها، لأن هذه الكلمات عامة، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وجامعة لعلوم ولمعارف شتى، وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته عليه الصلاة والسلام، وتأويلها لتستبين عموم كلماته وجمعها وتناولها وتأويلها، معطوف عليها والذات مجرورة، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه. قال وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التي تفاوت فيها العلماء، ويؤتيه الله من يشاء. العلماء يتفاوتون في ماذا؟ القرآن هو القرآن، الذي قرأه الصحابة والذي قرأه التابعون والذي قرأه تابع التابعين والذي قرأه الأئمة المتبوعون والذي قرأه الأجيال الأولى من تلامذتهم، ثم الأجيال التي تلتهم، ثم بقية طبقات أهل العلم حتى آل الأمر إلينا الآن. ولذلك دائما نقول اعرفوا طبقات أهل العلم جيدا، حتى في الزمان الذي تعيش فيه اعرف الطبقات. ثم يتفاوت العلماء في ماذا؟ في الفهوم. القرآن هو القرآن، والبخاري هو البخاري، ومسلم هو مسلم، وكتب السنن الأربعة هي هي، المصادر هي هي، ولكن كما قال علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتاه الله، يؤتيه الله الرجل في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فهما يؤتاه العبد في آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الفهم يكون طبقا للمنهج الشرعي وفي الاستدلال و الاستنباط، استنباط الأحكام، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال تعالى ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الذكر القرآن، مش كده ولا لا؟ القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طب إذا كان أنزل الذكر والبيان النبوي معه خلاص كده يبقى كلنا استوينا؟ قال لك لا، ولعلهم إيه؟ يتفكرون. هذا عمل المجتهد، هذا عمل المجتهد. فقال وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تفاوت فيها العلماء، ويؤتيه الله من يشاء هبة من عند الله الوهاب سبحانه وتعالى. قال فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، سيتكلم عن الخمر. الخمر حرم الله الخمر، هل الخمر كلمة تنطبق على مشروب معين أم هي كلمة عامة تحوي تحتها أنواعا متعددة؟ وكل هذه الأنواع تشترك في أنها تخامر العقل، أي تخالط العقل وتغش العقل وتجعل الإنسان ليس سويا، ليس سويا، لا ينزع منه التفكير مطلقا وإنما يغطى العقل. ولذلك لا يغيب الإنسان عن الوعي، ضعوا هذا في اعتباركم، لا يغيب الإنسان عن الوعي. فقال فأما تحريم بيع الخمر فيدخل في تحريم بيع كل مسكر، كل مسكر حرام. قال مائعا كان، يعني سائلا أو جامدا عصيرا أو مطبوخا، فيدخل في عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة، اللقمة الملعونة للإيه؟ الحشيش، واللقمة الملعونة لقمة الفسق، والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبس الأماكن، يقصد كل ذلك إيه؟ الحشيش. فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متن، يعني من ادعى أن الحديث غير صحيح فإن سنده يدل على صحته بصراحة وبوضوح، ومن ادعى أن المتن مجمل ومن الممكن أن يحتاج إلى البيان فقد أخطأ. ولا إجمال في متن، إذ صح عنه قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، والحديث في مسلم وفي غيره من كتب السنة كل مسكر خمر. وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، وهذا ثبت عن عمر ابن الخطاب كما جاء في البخاري أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، يعني كانت من خمسة أشياء عند العرب، من العنب ومن التمر والحنطة والشعير والعسل. ثم قال إن الخمر ما خامر العقل، خامره يعني غطى العقل. قال فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، تحت قولي لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل. فكما أننا حينما قرئ علينا هذا الحديث فهمنا أن بيع الذهب بالذهب، أي ذهب بأي ذهب وأي فضة بأي فضة في أي زمن من الأزمان، وبيع البر بالبر في أي زمن من الأزمان في أي بلدة من البلدان، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا يجوز بيع ذلك بذلك إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. فكذلك دخل تحت كلمة الخمر كل الأنواع، يعني هو يستدل بما أجمع عليه الفقهاء. فإن كانوا قد أجمعوا على أن حديث لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره أن هذا ينطبق على كل هذه الأنواع، فكذلك الخمر ينطبق، كلمة الخمر تنطبق على المسكر من أي لون كان، مأكول أو مشروب، مائعا أو جامدا، بأي طريقة كان. قال فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محذورين، لأنك لو فعلت هذا يتضمن محذورين، أحدهما أن يخرج من كلام ما قصد دخوله فيه. الكلام ده كله رد على مين يا أخوانا؟ على الأحناف، لأن المذهب الحنفي يعتبر أن الخمر لا يكون إلا من إيه؟ من العنب فقط. واحد يقول لك يعني معنى ذلك أنهم عندهم شراب الشعير أو البر أو كذا أو كذا المعمول خمر من أي شيء يجوز؟ نقول إن أسكر فهو محرم عندهم، ولكن طالما لا يسكر كثير، لا يسكر، طالما لا يسكر فإنهم عندهم إيه؟ لا يحرم إلا الحد الذي يسكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أسكر كثير فقليل. هو لك لا، الكلام ده في العنب بس، ما أسكر كثير فالقطرة منه حرام في عصير العنب فقط، أما في سائر المشروبات الأخرى فهذا لا يكون إلا المحرم الحد المسكر. واضح هذا الكلام خطأ طبعا، وإنما الأمر يعم الجميع. فالنبي يقول فإنه يتضمن محظورين: المحظور الأول أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه. أنت هنا يا من أمرت بأن تعرف حدود ما أنزل الله على رسوله أخرجت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد الرسول أن يدخله فيه، ماذا تفعل يوم القيامة حينما تلتقي بالنبي ويقال لك إنك قد أخرجت من كلامه ما أراد أن يدخله فيه، ماذا تفعل؟ ما حجتك عند الله حينئذ؟ الثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكم، تقع بقى في مصيبة اللي أنت أخرجت هذا من كلام النبي وكان النبي يقصده، فلما أخرجته اضطررت لكي تعطيه حكما مغايرا لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. أن يشرع لذلك، أنت شرعت ولا لا؟ أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع هو سماه خمرا، وأنت قلت عنه لا ليس بخمر، فالرسول حرمه وأنت لم تحرمه، أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما آخر من عند نفسه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمتي من يبتلى بهذا، يعني أعلمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بل يعلمه ربه تبارك وتعالى بما سيحدث في مستقبل الزمان من أمته، قال ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمتي من يبتلى بهذا كما قال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمون بغير اسمها صلى الله عليه وآله وسلم، قضى قضية كلية. لما علم أن هذا سيحدث قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال بل هي شافية كافية، فقال كل مسكر خمر، خلاص أتى بها بهذه الكلمة كل، فما جاء بعد كل يدخل لها يصبح لفظا عامة، مش كده ولا لا؟ داخل في العموم، كل مسكر خمر حتى أي مشروب يخترع في آخر الزمان يسكر، نعم يبقى خمرة. يبقى الخمرة بقى من ايه؟ مش مهم من ايه، حتى وان كانت من مكونات، لو اتعملت من البطاطس، لو اتعملت من البرتقال، يعني امور لم يعملها السلف قبل ذلك، لو جاء الناس الان واخترعوا مشروبا مسكرا من اي من الماء بطريقة كيميائية تشرب ماء يسكرك، كيف؟ ماليش دعوة، يسكر أيضا خمرة، أنا ماليش دعوة بتركيبه إيه، أنا لن أتكلم عن مصدري، أنا سأتكلم بالأثر وبالنتيجة، تمام؟ ولذلك الآن يأتون مثلا على سبيل المثال ببعض الأدوية، أدوية خاصة أدوية الكحة، ويشرب بعض المدمنين، يشرب بعض المدمنين مشروبات بتعمل دماغ بتصل، هذا خمر. حينما يأتون ببعض الأشياء الأخرى من أمثال الحشيش والأفيون وما شاكل ذلك، بيغيب بيه عن الوعي، بيغيب بيه عن الوعي، بياخد برشام، يقول لك بياخد برشام ترامادول وغيره علشان يستحمل، استحمل ايه؟ استحمل الزمن والهموم، مش كده؟ يقول لك عشان اقدر استحمل، اي واحد تيجي تكلمه يقول لك عشان اقدر استحمل، استحمل، انت بتعمل حاجة، انت بتنقل الشمس للظل والظل للشمس، تقعد عليها وما بتعملش حاجه، يقول لك عشان استحمل الزمن، يا عم فوق عشان تروح تشتغل، لا، بياخد ترامادول ساده، مش كده؟ فقال هنا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم او قضى قضيه كليه عامه لا يتطرق اليها اجمال ولا احتمال بل هي شافيه كافيه، فقال كل مسكر خمر. هذا ولو أن أبا عبيدة، اسمع بقى، بينتقدهم، بينتقد الأحناف بس من طرف خفي، يقول هذا ولو أن أبا عبيدة، مش أبو عبيدة بتاع غزة، لا أبو عبيدة من أئمة اللغة العربية الكبار. ولو أن أبا عبيدة والخليل، يقصد الخليل مين؟ الفراهيدي، وأضربهما، أضربهما يعني أمثالهما من أئمة اللغة، ذكروا هذه الكلمة هكذا، لقالوا، لو قالوا كل مسكر خمر، يقول قاعدة في اللغة العربية مش كده ولا إيه؟ لقالوا قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمر، خلاص، وقولهم حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر هذه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا. راح ردد المحقق وقال ولم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد، يعني لأن هذا آخر الكتاب. قال وليس في الأصول، الأصول الخطية، ما ينبئ عن وجود سقط فيها، يعني لا، ليس معنا دليل على أن الأصول سقط أو ضاع منها شيء. ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب، ولكن عقوا عن ذلك عوائق فاكتفى بما تيسر له والله أعلم. ودي حقيقة، إن العالم يبقى ناوي على شيء ولكن يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فتحدث أمور تعوق الإنسان عما نوى وعما اعتزم. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر هذه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا، وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان، حتى لو لم يتناوله اللفظ لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. طبعا هذا الكلام بيبين أن هذا الذي حرمه الشرع بالنص، إذا تدبر الإنسان أحكام العقل والقياس، أما نقول المعقول والمنقول، المعقول هو القياس، سنجد أن القياس يؤدي إلى نفس هذه النتيجة، فيكون محرما بالعقل وبالنقل، ليس العقل المجرد، وإنما نقصد بالعقل اللي هو إيه؟ أدلة المعقول اللي هي القياس الشرعي الذي استوى فيه الأصل والفرع نظرا لاتحاد الايه العلة. تمام كده. يبقى الخمر يا اخوانا هو ما غطى العقل على بس بشرط على وجه اللذة والطرب، فإذا لم يكن على وجه اللذة والطرب لم يكن خمرا، مغيب. ولذلك البنج ما بيغيب، قال لي بقى واحد يقول لك ايه، واحد خد بنج فنجلده 80 جلد عشان خد بنج، يا عم خد بنج علشان يعني كان يعمل دماغ ولا حاجة، يبقى على وجه الايه ها اللذة والطرب. لكن لو تناول هذا كعلاج لسبب من الأسباب للتغييب عن الوعي من أجل إجراء عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، أو خد منوم لسبب من الأسباب، فكل هذه الأمور لا يقال عنها إنها خمر. فالخمر تعريفه ما غطى العقل، لو ما غطى العقل بس يدخل في البنك، ولكن ما غطى العقل على وجه اللذة والإيه والطرب. لكن اللي يدخل الإنسان في غيبوبة طبعا منهي عنه لأنه ضرر عليه، لكن لا يأخذه إلا لضرورة أو لحاجة، واضح؟ ولذلك ما ينفعش واحد يقول لك ما من غير أي سبب أنا أخذ حقنة بنك عشان أغيب عن الوعي وارتاح شوية، لا ما ينفعش الكلام ده، ده ممكن أخذ البنك يموت، يبقى هو قتل نفسه، واضح؟ فهنا تكلم عن الفصل الأول وبين هنا قضية الخمر. وأم الحديث طبعا يقول إن الله حرم بيع الخمر، يبقى الخمر حرم بيع، أيوة. والميتة، قال وأن أنعيش بقى مع الميتة شوية ماشي. قال وأما تحريم بيع الميتة، طبعا مش الميتة البشرية يعني، ما فيش حد يبيع حد ميت، المقصود الميتة الإيه مما من الحيوانات، هذا هو المقصود. واحد يقول لك يعني ينفع يبيع ميت بشري؟ طبعا ده بقى معظم، دي قصة تانية. احنا الكلام هنا ان الله حرم بيع الخمر والميتم، والإنسان كيف يباع جثمانه؟ ده جثمان المفروض مكرم. فقال وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفي، يعني حتف أنفي هذه كلمة عربية وكان يتكلم بها العرب قبل الإسلام، فيقولون مات حتف أنف يعني بدون إيه سبب من الأسباب، ليس بقتل، يعني لم يقتله أحد، وإنما مات. الناس يقول لك إيه كيف مات؟ يقول له مات موتة ربنا، هذا هو المقصود، يعني نام مات أو جات له سكتة مات. لكن لو مضروب برصاص أو بسكينة أو بعربية أو بحادثة أو باغتيال أو كذا، لا يقال عن هذا مات حتف أنفي. قال وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفي أو زكي زكاة لا تفيد حلة. زكي زكاة لا تفيد حلة، يعني زكى زكاة وليست هذه الزكاة مما يستحل بها المزكى أو المذبوح، نظرا لأن المزكي لم تتوفر فيه الشروط، وشروط المزكي معروفة عند الفقهاء، كأن يكون مثلا المزكي مشرك، مش كده؟ لو مثلا أهل لغير الله به يبقى هنا أصبح مزكى زكاة غير شرعية لا تفيد حله، يبقى سواء مات حتف أنفي أو زكي زكاة لا تفيد حله. أو مثلا يزكى شيء لا يجوز أكله، يعني ممكن واحد يجيب حمار أهلي مش وحشي، الوحش يجوز أكله، يأتي على الحمار الأهلي اللي هو الحمار اللي الناس بتستخدمه، والخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة، ويقول مثلا مسك الرقبة ومسك السكينة وبسم الله الله أكبر، ينفع؟ هيبقى ميتة، هيبقى ميتة لأنه محرم، محرم ذبحه، فيبقى المحرم ذبحه لا يجوز تزكيته، فتزكيته تقع باطلة. يبقى سواء مات حتف أنفي فهو ميت، زكي زكاة لا تفيد حلة هذا كذلك ميت، زكي وهو لا يجوز أكله فهو كذلك ميت. ويدخل فيه في الميت أبعاضها أيضا، جميع أجزاء الميت. ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشحم، فالحديث قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة؟ قال إن الله حرم بيع الميت، برع بيع الخمر وبيع الميتة. يبقى الميتة كلمة الميتة كل الميتة بما فيها الشحوم. إيه هي الشحوم؟ اللي هو اللحم البيضة، اللي هو السمين و الدهون والإليا بالنسبة للشاه اللي هي اللية والكلام ده، مش كده؟ هذه الشحوم اللي هي الايه، اللحمة البيضاء، سواء بقى كانت دهون أو غيرها، فيدخل في أبعاضها أيضا. ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة، طب احنا بننتفع به، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام. إيه اللي حرام؟ الانتفاع ولا البيع؟ مشكلة، ده لفظ اختلف فيه العلماء. قال فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه، أي البيع على الرأي الراجح اللي هنقول عليه، حرام، وإن كان فيما ذكروا من المنفعة منتفع به، لكن البيع حرام. قال وهذا موضع اختلف الناس في كلمة الناس، مش عامة الناس، يبقى الفقهاء يا أخوان، يبقى كلمة الناس هنا عام مراد بها إيه ولا عم مخصوص؟ لا، عم مراد به الخصوص، من الأصل كده موضوع لخصوص أناس معينين اللي هم مين؟ العلماء. ولما يقول سبحانه أم يحسدون الناس، الناس هنا مين؟ هل اليهود بيحسدوا كل الناس ولا كانوا بيحسدوا ناس معينين؟ ناس ما بيحسدوش الأمريكان، بيحسدوا مين؟ العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، لأن النبوة نزعت من أيدي الغشاشين المتاجرين بالنبوات وبالرسالة، وأعطاها الله للأمناء من أبناء إسماعيل بعد أن فرغ العنصر الإسرائيلي من المؤهلات التي تؤهله لحمل أمانة الله، بعد أن ظل أزمانا طويلة يحمل الأمانة. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وعلم الله أن الأجيال المتأخرة في آخر الزمان ليست مؤهلة لحمل الأمانة فنزع. ولذلك قال اللهم مالك، لما حسدوا النبي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع نزعت منهم النبوة. ولذلك قال وترزق من تشاء النبوة وغيرها بغير حساب. ولذلك قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طب نسيتم النعم التي أوتيتموها أنتم قبل ذلك؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فأوتوها أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأم يحسدون الناس، يقصد ناس معينين، لدرجة أن البعض قال يا كلمة الناس المقصود بها النبي محمد نفسه. وطبعا الأمر لن يختلف، لأنه سواء النبي محمد أو الأسرة التي خرجت منها النبوة اللي هو أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر لا يختلف. يبقى لما بيقول وهذا موضع اختلف الناس، يعني إيه العلماء فيه، اختلف الناس فيه لاختلافهم. لماذا اختلفوا؟ لاختلافهم في فهم مراده. كان غرضهم اللي اختلفوا كان غرضهم فهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن قوله لا هو حرام، لا هو حرام. وما بيقولوا إيه في الحديث يا أخوانا، حديث ثاني، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. وشرحنا معاني هذه الكلمات في اللقاء الماضي. فهل هذه الأمور معناها يجوز بيعها نظرا للانتفاعين بها؟ فقال لا هو حرام. هو إيه البيع؟ يبقى لا يجوز الانتفاع ولا لا يجوز البيع. هم يسألونه عن البيع أم يسألونه عن الانتفاع؟ هم يسألونه عن البيع، لأن قضية الانتفاع قضية عندهم إيه مفروغ منها، وقضية يراها النبي ولم ينكرها، فلم يحدث فيها خلاف. فبيقولوا يا رسول الله إننا ننتفع، يبقى بناء على ذلك أجز لنا البيع. فقال لا هو أي البيع حرام. بعض أهل العلم قال لا يعني لا للانتفاع، هو أي الانتفاع ها حرام. من هنا اختلفوا. فقال وهذا موضع اختلف الناس فيه، لماذا؟ لاختلافهم في فهم مرادي عليه الصلاة والسلام. وهو أن قوله لا هو حرام، هل هو عائد إلى البيع أم عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيخنا، يقصد ابن القيم، لم يقول شيخنا يبقى مين؟ ابن تيمية. فقال شيخنا هو راجع إلى البيع، فإنه عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون، فهل هذا مسوغ لبيعها؟ فقال لا هو حرام البيع. قلت ابن القيم كأنهم طلبوا، خلي بالكم وده السبب، عشان برضو احنا لو بنشرح بيوع ومعاملات وانا عشان بس احنا من الممكن نأتي بمختصر ونقول ده حلال وده حرام وخلصت المسألة على كده، ده مش غرضنا، لان احنا لينا غرض تاني. غرضنا ان احنا بنقرأ كلام اهل العلم في الاستدلال علشان نرتقي بطالب العلم حتى يكون على درجة من العلم يستطيع من خلالها أن يتعامل مع كتب أهل العلم التي تناقش الأدلة. لا أريدك أن تكون مقلدا تخرج تقول هذا حلال وهذا حرام، ليه ملكش دعوة؟ لا. ولذلك أما بنقرأ الكتب التي تناقش الأدلة نحن هنا نتعامل مع عقول أذكية جدا، فبنتعامل معهم ونرى كيف استنبطوا الأحكام كيف خرج الحكم. وهذا هو المقصود، ليس المقصود أن أعرفك هذا حلال وهذا حرام، فهذا أمر من الممكن أن يكتب في كراسة ويقال هذا حرام والبيوع كذا وكذا وكذا والمسألة تبقى محفوظة كمتون كتب المذهبية. لكن نحن في مثل هذه الدروس، وهذا أمر يعني بنجتهد فيه ونسأل الله أن يعيننا عليه، الغرض أن نعيش معه عقول أهل العلم لنرى كيف يفكرون وكيف يستخرجون، حتى لا تكون مقلدا، كيف يستخرجون المسألة من الدليل ويمسك الدليل ويبقى عارف المدلول عليه وعارف وجه الدلالة بيربط بين الاثنين ازاي، ده دليل وده مدلول عليه وده وجه الدلالة. قد يكون هنا حدث خطأ عند بعض العلماء، أين هو الخطأ وكيف وقع في الخطأ، ليس لكي تسرب على العالم أو تخطئه، لا، وإنما لكي تتجنب الخطأ الذي وقع فيه، لأنه لا يوجد معصوم في الأمة إلا واحد فقط ضمنت له العصمة ودفنت معه، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كل العلماء الأكابر العظماء بيخطئون، يخطئون. طب إذا كانوا هم يخطئون يبقى احنا من باب أولى إيه؟ أخطأنا أخطاء مركبة، ولكي ننجو من هذه الأخطاء أو نقترب من تقليل الأخطاء ومحاصرة الأخطاء نعرف كيف كانوا يفكرون. ولذلك هذه مناهج المفسرين، سواء كان التفسير في القرآن أو التفسير في السنة، ولذلك مناهج المفسرين دي اللي اصطلح العلماء على تدريسها في أصول الفقه وغيره، ليس أصول الفقه فقط، وإنما أصول الفقه يعتبر علم من ضمن العلوم، لكن مناهج المفسرين عموما كيف يستنبط الحكم من الكتاب أو من السنة أو تفسير النص نفسه، هو تفسير النص واحد سواء كان قرآنا أو كان سنة نبوية. ولذلك خلي بالك، هو من الممكن الذي يتصدى لشرح القرآن وتفسير القرآن يبقى مؤهلا لكي يتصدى لشرح الايه؟ الحديث من باب أولى، والذي يفسر الحديث ويكون متمكنا ومتضلعا منه ومن علومه يكون مؤهلا للتعامل مع تفسير القرآن. ولذلك تجدون أمثال هؤلاء الأئمة العظماء، تجدون الواحد منهم يتكلم في تفسير القرآن وفي تفسير الايه؟ الحديث، لأن الكل عندهم وحي. والمسألة عندنا حدثت التخصصات في العصور المتأخرة عشان مسألة الكليات، لكن أنتم حينما تنظرون إلى الأئمة في السابق كان الأئمة يتكلمون في الاثنين وحي، ما هو القرآن وحي والسنة وحي، فالذي يفسر القرآن ما يبقاش أنا تخصص تفسيره ماليش علاقة بالحديث، وتجده في الحديث يقول أحاديث موضوعة ويقول خرافات في أثناء تصديه لتفسير كتاب الله، لا، وتجد آخر يتكلم في الأحاديث ومع ذلك لا علاقة له بكتاب الله تبارك وتعالى. لا، السلف لم يكونوا هكذا، بل كان عندهم إيه؟ ولن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القرآن والحديث، قال ولن إيه؟ يفترق حتى يرد علي الحوض. إياك أن تجعل خصومة بين القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. والإمام ابن أبي حاتم لما جمع تفسيرا عظيما من الآثار، وتفسير ابن أبي حاتم ويعود إليه ابن كثير وغيره، هذا الرجل من علماء الحديث الأكابر، ومع ذلك كتب في تفسير القرآن والحافظ ابن المنذر وغيره وغيره. أما الإمام الطبري فلما كتب في هذا الأمر وإمام في الأرض مش كده، وذكر تعرفوا أن الإمام الطبري إمام من الأئمة المتبوعين، يعني ما واحد يقول لك الطبري كان شافعي ولا لا، ده هو الوحد طبري. الإمام الطبري صاحب مذهب قائم بذاته. غاية الأمر أن هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم كثر تلامذتهم وكتب لهم القبول في الدنيا كلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا فإن الإمام الشافعي يقول إن الليث أفقه من مالك. الإمام الليث ابن سعد اللي هو عندنا في مصر، الليث المصري ابن سعد رحمة الله عليه، هذا الإمام كان إماما ولكن لم يقم به طلابه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاحنا عايزين طلاب العلم ما يعني ما يكونش الهمة ضعيفة فيقولوا الدروس صعبة أو الدروس طويلة، لا، ده الغرض ليس معرفة المعلومة وإنما كيف تصل إلى المعلومة. احنا لما كنا بندرس رياضة كان المدرس يقول لك إيه؟ أنا ما يهمنيش النتيجة تطلع لي النتيجة، ده ممكن تكون غشيشة، أنا يهمني الطريقة، حتى لو الرقم غلطت في الجمع والطرح مش هي دي القضية، أنا عندي ليه كيف وصلت إلى، مش كده ولا إيه؟ كيف وصلت أول برهان وبرهنت على المسألة كيف تصل، هو ده المقصود عندنا. حتى ولو وصلت، وأسأل أقول لكم على معلومة، أنتوا تعرفوا أن ممكن كلمة تكون الكلمة خطأ يقال عن هذا المخطئ مبتدع، ويقال عن المخطئ الآخر الذي وصل لنفس النتيجة راجل سني ولكن أخطأ، ليه؟ الاختلاف في المنهج. هو لما واحد يجي ينكر حديثا في البخاري واقول له انكرته ليقول لي عرضته على عقلي، اقول له انت راجل مبتدع. لكن لما الاقي امام من الائمه، مش هقول لكم بقى الالباني او غيره، الدارقطني ياتي على بعض احاديثه ويعلم عليها في البخاري يقول مردوده، تقدر تفتح بقك وتقول الدارقطني مبتدع؟ مع ان النتيجه واحده، النتيجه ان هذا انكر حديثا في البخاري وذاك انكر حديثا في البخاري، ولكن هذا منهجه كان منهجا باطلا فقيل مبتدع. والاخر طبعا ما بتكلمش عن اللي انكر السنه وبينكر الوحي عموما، ده يبقى كافر، دي قصه ثانيه، انا بتكلم عن المسلمين. لكن بتكلم هنا عن شخص اخر ضعف حديثا او انكر حديثا في البخاري، وقال لك هذا الحديث، لما يجي حديث ان الله خلق التربه في يوم السبت، وهذا الحديث صحيح الامام مسلم، لما اجي واقول لك هذا الحديث من الاسرائيليات، انا عمادي في هذا ائمه الجرح والتعديل، البخاري قال كده والامام ابن تيميه قال هذا في جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح واخذه عنهما ابن كثير، فضعف الحديث بناء على ذلك، وانه اخطا الراوي فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما بتكلمش هنا في الاصح ايه، بتكلم عن الذي ينكر حديثا في الصحيحين بعقله وهواه مبتدع. ولكن الذي سلك سبيل العلماء في التضعيف والرد وفي القبول ده امام الائمه، شوف الفرق، ده امام والتاني مبتدع، عرفتوا الفرق؟ فكذلك الغرض ليس عندي وصولك الى معرفه الحكم الشرعي في المساله، وانما كيفيه وصولك الى الهدى اللي احنا بننتهج في هذه المجالس التي نسال الله تعالى ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم. احنا نصلي العشاء ونكمل باذن الله تعالى علشان ما نضيعش الفرص الطيبه دي.